قال مالك رحمه الله تعالى: ما جاء في تسوية الصفوف. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب كان يأمر بتسوية الصفوف، فإذا جاءوه فأخبروه أن قد استوت كبر. يقول مالك رحمه الله: تسوية، أي ما كان من السلف ابتداء كما ذكر هو من عمر رضي الله تعالى عنه ثم عثمان، كانوا يسوون الصفوف مباشرة أو بواسطة رجال. فذكر أولا عن من؟ عن ابن عمر. عن من؟ عن عمر نفسه. كان إيش؟ يأمر بتسوية الصفوف، يأمر بشخصه بلسانه فقط، أي سووا صفوفكم، أو كان يأمر رجالا يذهبون فيسوون الصفوف. هذا الذي كان يفعله عمر رضي الله تعالى عنه. وهم يتفقون على أن على الإمام أن يتعهد الصفوف، إما أن يقول وهو في مقامه: سووا صفوفكم، أو استووا في الصف، كما يفعله الإمام الآن. وحينما يقول ذلك يستقبل المصلين بوجهه، لا يقولها وهو مستقبل القبلة، يستقبلهم ويخاطبهم ويقول: سووا صفوفكم. وإما أن يأمر رجالا ينتشرون في المسجد على قدر الحاجة، واحد أو اثنين أو أكثر، يمرون بين الصفوف ويعدلونها ثم يخبرونه بأنها قد استوت، فإذا أخبروه كبر. وقد كان أول ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث بلال. كان يذهب بلال ويسوي الصفوف، وربما ضرب على الأقدام المتقدمة لتتأخر. وهكذا كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن الصحابي يروي عنه صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم يسوينا في الصف كأنه يسوي القباح، يعني كأنه بالقضيب يسويهم يحاذون بصدورهم. وقد تقدم أو جاء في التاريخ أو في السيرة النبوية في غزوة بدر لما كان صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف بقضيب في يده، ولما وجد رجلا بارزا في الصف رده بالقضيب، فقال: أوجعتني يا رسول الله. تذكرون اسمه ولا نسيناه؟ ها؟ من يذكر اسمه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: وماذا تريد؟ قال: أقدني من نفسك. فكشف صلى الله عليه وسلم رداء وقال: خذ القضيب واقتد لنفسك. فأهوى عليه صلى الله عليه وسلم يقبله. قال: ما حملك على هذا؟ قال: ترى يا رسول الله في هذا المقام لعله أن يكون آخر حياتي، فأردت أن يكون آخر عهدي من الدنيا بك. فهذه تسوية في صف الجهاد والصلاة، القيام في الصلاة أهم من ذلك. فكان ابتداء تسوية الصفوف من الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، أو أن يرسل رسولا ويسوي الصفوف وهو بلال رضي الله تعالى عنه. وقد جاء في بعض الأخبار أن بلال كان إذا ذهب ليسوي الصفوف أحيانا ينتظر صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يغيب عليه فيكبر ويقرأ، فيقول بلال: لا تسبقني بآمين، أي حتى أرجع أنتهي من مهمتي وأقف في الصف وأدرك قولك آمين فأؤمن معك، لأن لآمين هذه منزلة، ولا لا؟ من وافق تأمينه تأمين الإمام غفر له كذا، أو تأمين الملائكة. وتقدم هذا البحث بأن الملائكة تؤمن مع الإمام والمأموم يؤمن مع الإمام، فتتفق تأمينة المأموم والإمام والملائكة. فلهذا جاء عمر رضي الله تعالى عنه وذكر لنا مالك أثر عمر، وتقدم لنا بأن مالك رحمه الله إما أن يذكر الحديث المرفوع صريحا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعقبه بأحد الصحابة أو بأحد الخلفاء، وقد يذكر الأثر عن التابع ويسلسل من النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة أو أحد الخلفاء ثم التابعين حينما يكون في الأمر خلاف شديد ويريد أن يبين أن العمل جار من عهده صلى الله عليه وسلم إلى عهد التابعين. وهنا جاء بعمر، لأن حديث تسوية صلى الله عليه وسلم بنفسه وحديث تسوية بلال تسويته بنفسه أصح سندا من بلال وهو في الصحيح، لكن لم يرويه مالك إما لأنه لم يصح عنده وإما أنه اكتفى بعمر لأن ما قبل عمر أولى وأولى. فكان عمر رضي الله تعالى يأمر بتسوية الصفوف، هذا من فعل